قوله إذا أحيل على مريض فليدفع، يعني إذا كان الإنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب عمرا مقدار حق، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال أعطني 100 ريال، قال أنا أحيلك على فلان على عمر 100 ريال، فليس للطالب أن يقول لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مريء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرا أو مماطلا أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة، وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مريض، وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لازم أن يتحول، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.